بخصوص صلاة الاستخارة، كيف تكون علامات انشراح الصدر؟ وهل يجوز أن أستخير الله عز وجل في كل الأمور أو أمور معينة؟ وجهونا يا سماحة الشيخ. صلاة الاستخارة في الأمور التي يشتبه عليك أمرها، هل من المصلحة فعلها أو تركها؟ هذا محل الاستخارة. أما الشيء المعروف أنه طيب ما في استخارة، ما عليك استخارة هل تصلي وما تصلي، لا ما في استخارة. صلاة فريضة مطلوبة مشروعة، كذلك زكاة، صيام، حج، صيام الاثنين، صوم الخميس، ما في استخارة، كل شيء معروف. لكن الشيء المشتبه مثل أردت أن تزوج بنت فلان وعندك تردد تستخي، أو السفر تحب أن تسافر إلى محل معين وعندك تردد هل من المصلحة السفر أم لا تستخي، كذلك عندك تردد هل تتجر في الملابس، هل تتجر في العقار، عندك تردد تستخي، وهكذا الشيء اللي فيه تردد تستخير ربك. فإذا صليت ركعتي الاستخارة وسألت ربك تعمل بما يميل قلبك، يشيلها صدرك، إذا مال صدرك إلى أحد الأمرين يفعل، هذا هو الأفضل. ويستحب لك أن تستشير، يستحب لك أن تشاور الناس الطيبين إن تثق بهم مع الاستخارة، بعد الاستخارة تشاور أخوانك أصدقائك والديك، تستشير من تثق به وترى أنه أهل للاستشارة حتى يساهم في هذا الشيء، وإذا شرح صدرك افعل. جزاكم الله خيرا سماحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.